صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ظهرت أسرار حكمية وما برزت علوم وحكم ومعرفة وألزم في البعض الكتمان. اللهم صل وسلم على قبلة تجلياتك الربانية محل نظرك من الوجود عالي الشان كتاب أسرارك المنطوية الحقية العلمية مظهر الرحمة من حضرتها ومجلى اسمك الرحمن وعلى آله وصحبه ما استقامت الملة الحنيفية وما ترجم بلسان الشريعة والحقيقة ترجمان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. أما بعد، فلما كان يوم الجمعة وقع في الخاطر تأليف مولده يتلى في بعض أخبار ولادة الحقيقة الأحمدية، وسطع الوارد بتسميته بالأسرار الربانية في مولد موضع وهو مصحوب بالختان والدرر الوهبية المجلية الحقية في بعض أنباء من ظهر وعيناه مكحولتان. فرأيت في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم رؤية منامية، ورؤيته حق كما أورد عنه ثقات الرواة بطرق الإحصان، فأمرني أن أصنف مولدا وأجعل إحدى قافيتيه هاء بهية والأخرى نونا كما فعلت لأنها نصف دائرة الأكوان. وبشرني أنه يحضر في قراءته إذا قرئ، فسطرت ليتشرف به كلما تلي حكاية نومية، وأنه يستجاب الدعاء عند ذكر الولادة وعند الفراغ منه، فنسأل الله الغفران. فشرعت وأنا الفقير الراجي لأعلى المشاهد القرآنية، لأنه هو القصد المؤمل بركة تلاوته على ممر الأزمان. فأقول وأنا الحقير الطالب من الله معاني يعلمها خفية، الغني بالله الشريف الشهير بالمرغني محمد عثمان ابن السيد محمد أبي بكر بن السيد عبد الله تلميذ ابن إدريس أحمد ذي الأفعال الأحمدية، أرسل الله على الجميع مع الأبناء والإخوان سحائب الرحمة والرضوان. هذا ولما أراد الله أن يبرز هذه العوالم العلوية والسفلية قبض قبضة من نوره، فكانت هي محمد بن عدنان

واغفر لنا ما يكون وما قد كان. ولما جاء شهر ولادته التي هي أعظم عطية من الملك الحق المتفضل بتلك الهدية أخذت آمنة في أتعاب الولادة وهي كلا شيء بالنسبة لمعالجة النسوان ولم تزل وهي في ذلك تتراكم عليها الأعراف العطرية وتزداد بشرى بقرب ظهور منور سائر البلدان وحضرها في ليلة الولادة بعض من الحور العيني وكذلك من النساء آسية ومريم ابنة عمران فاشتد بها الطلق لتمام المدة في ليلة الاثنين المطلية بأنوار وأسرار وحكم ورحمة ورأفة وغفران وكانت إذ ذاك حاضرة عندها أم عثمان بن أبي العاص ذات الحظوظ الهنية وآباء أم عبد الرحمن بن عوف سيد أهل الشكران فاشتد بها الطلق فوضعته صلى الله عليه وسلم مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا يا جميلا لاح في شمس العلا نوره غطى العلا غطى العلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا الصافي نعم الصافي نعم الصافي من ترقى للمعالي واعتلى مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا الوالي سر العلي سر العلي قد تجلى في المجال واجتهى مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا لطفه يسدي الورى يسدي الورى من حوى كل جمال جملا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا يشفي العليل يشفي العليل أنفه كالسيف أضوى واسقلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في فتفتحها ولتحوه تلي آلا ثم مرك أوليه البقايا ثم أهل ليل طرفا قلب دور حلمه يكفي جميعا يا فلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في عينه ترمي الغزال ويح قلبي من سهام النبلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا تفلوه خمر حلا خمر حلا على شربي منه شربا عجلا مرحبا بالمصطفى مرحبا في مسألة يبدو لي يا مرغني يا مرغني خذ مرادك ومدادك والصلاة مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا فالقى قصدي نغمة قصدي يا فتى فمنائي ومرادي وصلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا تغشى طه المصطفى المصطفى وصحابا ثم آلا فضلا مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا مختونا حكمة ربانية شاخصا ببصره إلى السماء فنسألك اللهم ستر الداران